مثال: سيري على الدرب سيري أنطقي الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. سيري على الدرب سيري أنطقي الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد عقاربها تكاد تقض من دقتها. هذه الأنشودة أيضا على بحر البسيط. من ذا سيمنع هذا الفتح والقدر؟ قد أنا لليل أن تصفو شوائبه، وأنا للنبع أن يستنطق الشجرة. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وساعة الصفر قد دقت عقاربها تكاد تقض.